قابل أفراد وفد اتحاد الشباب الكوريين في اليابان الذين شاركوا في المؤتمر التأسيسي لاتحاد كيمسونغ الاشتراكي للشباب مع صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية ياماساليس السبت. قال رئيس الوفد كيم يونجو رئيس اللجنة الدائمة المركزية للاتحاد وغيره من أفراد الوفد إن المؤتمر كان مؤتمرا من الإخلاص أظهر إيمان طلاع الشباب وأزمهم على تبجيل الرجل العظيم الفرد المنحدر من بيتو ومواصلة وإكمال قضية توسي الثورية حتى النهاية، وأكدوا أنهم سيصنعون الروح الجديدة الملامة الجديدة لحركة الشباب الكوريين في اليابان لأسر كيم جون المجيد على نحو جديد بأفراد الجيل الجديد الذين ترعرعوا في ظل الثقة الكبيرة والمحبة الجمة لدى المارشالين الأولانين العظيمين كيم سونغ وكيم جونغ إل.